إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بدأنا من قبل في هذا الكتاب المبارك تيسير الكريم المنان في خلاصة تفسير القرآن، وعلمنا أنه يعتبر تفسير موضوعي للقرآن، حيث أن المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى قام ب يعني اختصاره من الكتاب الأصلي للتفسير بتاعه المشهور بتفسير السعدي أو تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، ويعني وضع بعض الموضوعات ووضع في كل موضوع بعض الآيات المتعلقة بهذا الموضوع. وبدأ الموضوع الأول اللي هو التوحيد، ووضع فيه أول شيء اللي هو سورة الفاتحة، وكأن هناك علاقة بين سورة الفاتحة ومسألة التوحيد، وهذا ما سنراه بعد قليل. ووصل بنا الكلام في تفسير سورة الفاتحة إلى قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وعلمنا إن قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم معناه إما أن يراد اهدنا هنا يعني ثبتنا على هذا الصراط حتى نلقاك عليه، يعني اهدنا لزوم الصراط، فحذف اللزوم، وهذا قاله ابن الأنباري وأشرنا إليه المرة الماضية. والمعنى الثاني أي ثبتنا على الهدى، تقول العرب للقائم قم حتى آتيك، أي أثبت على حالك. والمعنى الثالث أن المعنى زدنا هداية، وهذا مثل ما قال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اهدنا الصراط المستقيم. فإن قيل قال قائل: ما هو هذا الصراط؟ جاءت الإجابة في الآية التي بعدها: صراط الذين أنعمت عليهم، أي هذا الصراط هو طريق وصراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالنعمة التامة المتصلة بالسعادة الأبدية. فمن هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ مذكورون في سورة النساء، وأحسن ما يفسر به القرآن هو القرآن نفسه. فالذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراط الذين أنعمت عليهم. إذن حينما أمرنا الله عز وجل أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، وذكر أن هناك أناس قبلنا صاروا على هذا الصراط واتبعوه، فكأننا لا نسير في هذا الطريق وحدنا، وكأننا لسنا أول من يسير على هذا الصراط، بل سبقنا الأنبياء والصديقون والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم. ونلاحظ هنا أنعمت، أي أنت يا ربي، غير المغضوب عليهم، لم يقل غير الذين غضبت عليهم، وإنما قال غير المغضوب عليهم. كأن هنا طبعا المغضوب ده اسم مفعول، كأن هنا يعني في عبر بالغضب بضمير الغيبة، وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى في نسبة الخير إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: والخير إليك والشر ليس إليك. ومثله مثلما تأدبت الجن مع الله سبحانه وتعالى حينما قال: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لم يقولوا أشر أردت، إنما قالوا أشر أريد بمن في الأرض. وهنا قال: صراط الذين أنعمت يا ربي عليهم غير، لم يقل الذين غضبت تأدبا مع الله عز وجل، لما قال غير المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، ولا الضالين أي الذين ضلوا عن الحق كالنصارى ونحوهم. فالمغضوب عليهم هم اليهود. هو طبعا لا شك أن النصارى واليهود مغضوب عليهم، وأن النصارى واليهود ضالين، ولكن اختص اليهود بوصف الضلالة، بوصف الغضب، لأنهم علموا الحق ولم يتبعوا. واختص النصارى بوصف الضلال لأنهم تركوا الحق أو جهلوا الحق. وهذا كما قال الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وكما قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهذه السورة، يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في خلاصة التفسير، هذه السورة على إيجازها قد جمعت علوما جمة. فهنا بقى هذا هو يعني الموضع الذي نريده، وهو الربط بين سورة الفاتحة والتوحيد، اللي هو العنوان اللي هو يعني موضوع من قبل الشيخ رحمه الله. فالسورة فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وهذا يأخذ من قوله تعالى: رب العالمين. ونحن نعلم توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير. وتوحيد الألوهية مأخوذ من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ومعنى توحيد الألوهية توحيد العبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال خلقه، فهو المألوه بعبادته والاستعانة به. إياك نعبد أي نعبدك وحدك، وإياك نستعين يعني نستعين بك وحدك. يقول: وتوحيد الأسماء والصفات، هذا موجود أيضا في سورة الفاتحة، بأن نثبت لله صفات الكمال كلها التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد دل على ذلك إثبات الحمد لله. يبقى الحمد لله هذا فيه ثناء على الله عز وجل، فإذا أثبتنا أن الحمد لله فهذا فيه توحيد الأسماء والصفات، فإن الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكامها كلها محامد ومدائح لله سبحانه وتعالى. أيضا في قوله عز وجل: الرحمن الرحيم، هذا فيه توحيد الأسماء والصفات. وتضمنت أيضا إثبات الرسالة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، لأنه الطريق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فرع عن الإيمان بالنبوات ورسالته. يعني إذا كان الله عز وجل أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، فما هو هذا الصراط وما هو هذا الطريق؟ محال على الله عز وجل أن يأمرنا بسلوك صراط ثم لا يبينه لنا. ومن هنا جاءت يعني أهمية الرسالة، أهمية إرسال الرسل. فالله عز وجل بيّن لنا هذا الصراط الذي نسلكه عن طريق إرسال النبي صلى الله عليه وسلم وإرسال الرسل. وطبعا مسألة إثبات الرسالة في سورة الفاتحة لها أكثر من 8 أوجه، ولكن إحنا لن نستطرد في هذا، ولكن هذا يعني يعتبر واجب عليكم اليوم إن شاء الله تشوفوا لنا هذه الأوجه، وقد ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مداج السالكين في المقدمة. فهذا واجب، مطالبين بتجيبوا لنا هذه الأوجه 8 أو الأكثر، ويعني في ملف وورد كده أو بي دي إف، وتبعته لنا على المجموعة، مجموعة التليجرام. ده يعتبر واجب عليكم النهاردة، تجيبوا لنا الآيات التي فيها إثبات الرسالة أو أوجه إثبات الرسالة أو النبوة من سورة الفاتحة. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. أيضا تضمنت، يبقى هنا الفاتحة فيها التوحيد، فيها، وهذا إشارة إلى ركن من أركان الإسلام وهو الإيمان، أن تؤمن بالله. أيضا فيها إثبات الرسالة وتؤمن بالرسل. أيضا فيها إثبات الجزاء وأنه بالعدل، وهذا مأخوذ من قوله تعالى مالك يوم الدين، وهذا في ركن من أركان الإيمان اللي هو اليوم الآخر. أيضا فيها إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في القدر، وأن جميع الأشياء بقدر الله وقدر وبقضاء الله وقدره، وأن العبد فاعل حقيقة ليس مجبورا على أفعاله، وهذا يفهم من قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. كيف نفهم مسألة إثبات القدر من قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين؟ فلولا أن مشيئة العبد مضطر فيها إلى إعانة ربه وتوفيقه لم يسأل الاستعانة. لولا أن مشيئة العبد مضطر فيها إلى إعانة ربه وتوفيقه لم يسأل الاستعانة. لو إنسان مجبور على فعله ولا يملك فعله، كيف يسأل الله عز وجل أن يعينه؟ لا، معنى ذلك أن هو أمامه إما أن يفعل الخير أو يفعل الشر، يسأل الله عز وجل، العبد يسأل الله عز وجل أن يعينه في العبادة وفي سلوك طريق الخير وفي سلوك الصراط المستقيم، فمع ذلك أنه مخير في هذا الأمر. يبقى إذن هذا فيه رد على القدرية أيضا، وإن كان يعني بالاستنباط وليس بصريح النص. طبعا الاستدلال يكون بعدة طرق، إما أن يكون بالنص أو بالإيه أو بالظاهر أو ب يعني بـ بـ بالاستنباط يعني. بالنسبة اللي بتسأل عن السؤال أو الواجب، الواجب إحنا نقول إثبات النبوة في سورة الفاتحة من عدة أوجه ذكرها ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. نريد تلخيص هذه الأوجه وجمعها وإرسالها. بارك الله فيك. إذن فيها إثبات التوحيد، فيها إثبات النبوة، إثبات الجزاء واليوم الآخر، أيضا في سورة الفاتحة إثبات القدر، إثبات القدر، وذكرنا ذلك. أيضا تضمنت أصل الخير ومادته وهو الإخلاص الكامل لله في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا يعني في إشارة إلى يعني مسألة القلوب والاهتمام بالقلب والإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: لما كانت هذه السورة بهذه العظمة والجلالة أوجبها الشارع على المكلفين في كل ركعة من صلاتهم فرضا ونفلا، وفيها تعليم الله لعباده كيف يحمدونه ويثنون عليه. يعني الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بحمده فقط، بل علمنا كيف نحمده حينما قال الحمد لله، كأنه يقول قل أو قولوا الحمد لله، ويمجلونه بمحامده، ثم يسألون ربهم جميع مطالبهم، ففيها دليل على افتقارهم إلى ربهم في الأمرين، مفتقرين إليه أولا في أن يملأ قلوبهم من محبته ومعرفته، فهذا نحن نحتاج إليه، أن يملأ الله سبحانه وتعالى قلوبنا محبته ومعرفته، ومفتقرين إليه في أن يقوم بمصالحهم ويوفقهم لخدمته، والحمد لله رب العالمين. هذا يعني يعتبر كلام مختصر حول سورة الفاتحة وعلاقتها بالتوحيد. الآية التي ذكرها بعد ذلك هو طبعا ليس تفسيرا للقرآن، وإنما اختيار بعض الآيات، قول الله عز وجل: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذه الآية في سورة آل عمران، وفي آية تشبهها قليلا بالنسبة للناس اللي حافظين القرآن في سورة البقرة، قولوا آمنا بالله. وهذه الآية طبعا لها شأن عظيم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر، من سنة الصبح. وطبعا بعد ما رجعت إلى كتب السنة وجدت أن كل الروايات اللي وردت أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من سورة من سنة الفجر قولوا آمنا بالله، اللي هي آية سورة البقرة. أما قل آمنا بالله اللي هي آية سورة آل عمران التي معنا، فثبتت في رواية واحدة فقط في سنن أبي داود، في رواية واحدة فقط ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في الركعة الأولى من سنة الفجر، والركعة الثانية قوله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. يقول وقد اشتملت، يعني هذه الآية، على جميع ما يجب الإيمان به، فإن الإيمان الشرعي هو تصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول، يعني هذه أصول الإيمان التي يؤمن بها العبد. فإن المتضمن الإيمان الشرعي هو تصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول المتضمن لأعمال الجوارح وأعمال القلوب. وطبعا احنا نحن نعلم واحنا من الناس بندرس عقيدة أو درسنا عقيدة إن الإيمان هو قول باللسان وعمل بالأركان، أو عمل وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. فالإيمان ليه ثلاث، يتضمن ثلاثة أمور: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. فهذه أركان الإيمان، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام. ونحن نعلم أن الإيمان والإسلام يعني مصطلحان شرعيان، وبينهما يعني عموم وخصوص، وكلما إذا ذكر الإيمان فإنه وحده يدخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان والإسلام معا فإنهما يعني يحمل الإيمان على الأمور الباطنة والإسلام على الأمور الظاهرة، وينطبق عليهما قاعدة إيه؟ كلما افترق إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، زي الفقير والمسكين وكثير من المصطلحات الشرعية كما نعلم ذلك. ف يقول هنا وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي إيمان وهي من آثار الإيمان. ودائما يأتي قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان والعمل الصالح قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فإذا أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، يعني أول ما نقول الإيمان يبقى يدخل فيه أعمال القلب وأعمال الجوارح وأعمال الإيه والنطق باللسان أيضا، وكذلك إذا أطلق الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان. فإذا قرن بين الإسلام والإيمان فسر الإيمان بما في القلب، وهذا الكلام اللي احنا ذكرناه منذ قليل، بما في القلب من العقائد الصحيحة والإرادات الصالحة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وكذلك إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح، وهذا الشيء يعني هذه يعني شيء آخر. يبقى احنا اتكلمنا الآن عن الإيمان والإسلام، طب الإيمان والعمل الصالح، إن الذين آمنوا أي بقلوبهم، يبقى الإيمان لما في الباطن يعني صدقوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات هو العمل الظاهر يعني من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والذكر والحج والزكاة وغير ذلك. ومع إطلاق الإيمان يدخل فيه العمل الصالح. يبقى هذه قاعدة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها، إذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح نقول آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى الإيمان عمل باطن والعمل الصالح هو الظاهر. أما إذا أطلق الإيمان مثل قوله عز وجل قولوا آمنا بالله أو قل آمنا بالله، فيدخل فيه إيه؟ العمل الصالح. فقوله عز وجل هنا قل آمنا بالله معناه أي قولوا ذلك بألسنتكم. لماذا فسرها بقولوا رغم أن هنا الخطاب هنا مفرد قل آمنا بالله؟ الخطاب إذا جاء في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يراد به خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده. فقوله عز وجل آمنا بالله هذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تدخل فيه أمته أيضا، كلها تدخل في هذا الخطاب، مثل قل هو الله أحد. ها؟ لكن قل أوحي إلي أنه استمع، قل أوحي إلي، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي خاص بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن كلمة قل هنا نستطيع على حسب السياق أن نعرف إذا كان المراد بها قولوا يعني خطاب للجميع، أو المراد بها قل يعني يا محمد فقط، ولا يراد به أو لا يدخل فيه الأمة من بعده، على حسب سياق الإيه؟ الآيات. قل آمنا بالله، أي قولوا ذلك بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم. يبقى إذن القول هنا هو ما وافق إيه؟ ما وافق القلب اللسان، ما وافق القلب، ها، ما يقوله ينطق الإنسان بلسانه، وهذا هو القول التام الذي يترتب عليه الثواب والجزاء، إن يشترك فيه إيه؟ القلب. لأن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب ليس بإيمان، بل هو نفاق. فكذلك القول الخالي من عمل القلب عدم التأثير قليل الفائدة. وهنا فائدة أشير إليها، إن القول إذا أطلق يشمل القول القلب وقول اللسان. يعني هو مثلا قل آمنا بالله، يعني قل بلسانك وبقلبك. طب إذا قيد القول فهو حسب ما يقيد به، يعني مثلا قوله عز وجل ويقولون في أنفسهم، يبقى هنا قيد بإيه؟ ما مفهوش هنا باللسان، يبقى في النفس، ويقولون في أنفسهم. طيب يقولون بأفواههم، يبقى هنا ده بالقلب ليس بالإيه؟ ليس في القلب، باللسان، لا بالقلب. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يبقى هنا خاص باللسان أو بالفم أو بالفاه. واضح؟ يبقى القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان. أو من قل آمنا بالله، يبقى يشمل القول نقول بلسانه وبقلبه. طيب إذا قيد، يبقى على حسب ما يقيد به. إذا قيد بالنفس يبقى خاص بالنفس، يقولون في أنفسهم. طب إذا قيد بالفاه فيبقى خاص بالفاه وليس لا يدخل فيه القلب، يقولون بأفواههم. وفي قوله تعالى قل إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، إذ هي أصل الدين وأساسه. يبقى إذن ينبغي الإنسان أن يعترف ويعلن بهذه العقيدة، ففيه إظهار لمزية فضل الله عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أنعم علينا بهذه النعمة أنه لقننا هذه العقيدة ولم يستنطقنا فنقصر في مقالتنا. يعني لم يترك الله عز وجل مسألة العقيدة ديت، ها، إن إحنا نقررها نحن بألسنتنا، لا، بل إن الله سبحانه وتعالى لقننا إياها. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، يبقى إذن لقننا الله عز وجل الكلام الذي نقول، لم يأتينا بالمعنى وإحنا بعد كده إيه نعبر عنه بالطريقة التي يعني التي نريدها، لا، إنما أعطانا سبحانه وتعالى المضمون وكذلك اللفظ الذي سننطق به. قل آمنا بالله وما أنزل علينا. فإذا هذا فيه التصريح والإعلان بهذه العقيدة، وهذا يعني يجعل الإنسان يقف على أرض صلبة وهو يتكلم وهو يصرح بهذه العقيدة التي لا يوجد مثلها، عقيدة التوحيد. وفي مثل قوله تعالى آمنا وما أشبهها من الآيات التي يضاف الفعل فيها إلى ضمير الجمع، ناخذ بالنا من هذه الفائدة العظيمة التي يشير إليها العلامة السعدي رحمه الله. قل آمنا، لم يقل قل آمنت، زي مثلا اهدنا الصراط المستقيم، لم يقل اهدني، قال اهدنا، وهنا قال قل آمنا. فهذه الآيات يضاف الفعل فيها إلى ضمير الجمع، ما الذي يشير إليه ذلك؟ في فرق بين آمنا وآمنت. آمنت يعني أنا لوحدي أسير في هذا الطريق، لكن آمنا إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا، والحث على الائتلاف والنهي عن الافتراق، وأن المؤمنين كالجسد الواحد عليهم السعي لمصالحهم كلها جميعا والتناصح التام. عرفنا الحرف دوت لوحده أدى الكثير من المعاني، وهذه هي بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وفصاحة اللغة العربية. حرف واحد دل على هذه المعنى. كذلك اهدنا الصراط، ولم لم يقل اهدني، والإمام ابن كثير رحمه الله أشار إلى ذلك، إن يعني أدخلني في زمرة من هديتهم يا رب. ولذلك الداعي حتى يقول اللهم اهدنا في من هديت، يعني أدخلنا في زمرة المهتدين. ففيه افتقار، إشارة إلى افتقار إلى الله عز وجل والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. يقول: وفيه دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد، يعني يقول أنا مؤمن بالله أو آمنت بالله، بل هذا الأخير إن هو يقول آمنت بالله. ها، هذا التصريح وهذا الإعلان من أوجب الواجبات، كما أمر الله به أمرا حتما، قل آمنا بالله، بخلاف قول العبد أنا مؤمن. يبقى هنا مؤمن هذه مطلقة، لكن أنا مؤمن بالله أو آمنت بالله هذه مقيدة. فالقول العبد أنا مؤمن ونحوه فإنه لا يقال إلا مقرونا بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس، لأن الإيمان يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان المطلق يشمل القيام بالواجبات وترك المحرمات، كما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى: هل أنت مؤمن؟ قال: إن كنت تقصد بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فأنا مؤمن، وإن كنت تقصد قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فلا أدري يعني، أو أرجو أن يكون ذلك، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن مسألة أنا مؤمن هذه فيها تزكية للنفس، أن الإيمان المطلق مسألة مش يسيرة أن الإنسان يحققها، يشمل القيام بالواجبات وترك المحرمات، فهو كقوله أنا متقي أو أنا ولي أو أنا من أهل الجنة، لكن لما يقول آمنت بالله هنا ما فيش أي مشكلة. وهذا التفريق بين نسبة العبد الإيمان لنفسه مطلقا أو مقيدا هو مذهب محققي أهل السنة والجماعة، وتفصيل ذلك طبعا يكون في علم العقيدة، وأظنكم تدرسون مع فضيلة الشيخ عمرو إدريس حفظه الله. ولكن هنا نحن مش هنحقق المسألة ولا هنبحث عنها ولا هنوسع فيها، لأن هو دوت درس تفسير، ونحن نتكلم عن مذهب أو قول العلامة السعدي فسنكتفي به فقط. فقوله آمنا بالله أي بأنه واجب الوجود، وطبعا كلمة واجب الوجود هذه يعني تركها أولى، لأنها من عبارات المتكلمين، فالاقتصار على عبارات السلف أولى، أي بأنه واجب الوجود، ومعناها يعني أنه يعني معنى واجب الوجود أن الله سبحانه وتعالى وجوده متحتم ووجوده إلزامي، يعني لأنه أوجب الواجب أوجب الموجودات سبحانه وتعالى، فهي عبارة معناها صحيح، ولكن التعبير بكلام السلف أولى. أي واحد أحد فرد صمد، آمنا بالله، متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، مستحق لإفراده بالعبودية كلها، وهو يتضمن الإخلاص التام. يبقى إذن هذا الإعلان وهذا القول أن نقول آمنا بالله، أي نؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا، نرضى به ربا، وننسب إلى الله عز وجل كل صفة كمال، وننزه الله عز وجل عن كل نقص، وأيضا فيه يعني يتضمن هذا القول إخلاص العبادة لله عز وجل. ما دمت آمنت بالله وما دمت رضيت بالله ربا، فلا تتوجه بالعبادة إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا. وهذا يدخل فيه الإيمان بألفاظ الكتب، الكتاب والسنة ومعانيهما. وما أنزل علينا، أي وما أنزل علينا القرآن والسنة. طب نحن نعم القرآن أنزل علينا فعلا، طيب كيف أنزلت السنة علينا؟ يقول الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ويقول عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فما أنزل علينا هذا يدخل فيه هذا الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسول. ولنرجع إلى يعني الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، حقق هذه المسألة تحقيقا عجيبا، وياريت نرجع لكتاب الرسالة وننظر لكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أن السنة وحي مثل القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، شوف بقى كلمة علينا دي يدخل فيها إيه بقى؟ يدخل في هذا الإيمان، يقول الشيخ السعدي رحمه الله، يدخل في هذا الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من أسماء الله وصفاته وأفعاله وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب كلها، والإيمان بما تضمنه الكتاب والسنة أيضا من الأحكام الشرعية، الأمر والنهي وأحكام الجزاء وغير ذلك، كل ده يدخل في كلمة إيه؟ علينا. فهذا إيمان واجب على جميع البشر. يقول عز وجل بعدها: وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، وفي الآية بتاعت سورة البقرة: وما أنزل إلى إبراهيم. يبقى وما أنزل على إبراهيم في سورة آل عمران، وما أنزل إلى إبراهيم في سورة البقرة. فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، أي وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون. فهذا فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، وهذا أمر حقيقة يختص به المسلمون، أنهم يؤمنون بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن. والذي يكفر بالتوراة فقد كفر بالإنجيل وكفر بالقرآن، والذي يكفر بالإنجيل فقد كفر بالتوراة وكفر بالقرآن. لماذا؟ لأن الإيمان بالكتب هذا ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فقوله عز وجل: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فنحن نؤمن بهؤلاء الأنبياء ونؤمن بما أنزل عليهم، وخصوصا ما نص عليهم منهم في الآية الكريمة وغيرها. يعني نحن نؤمن بالأنبياء كلهم، لا نفرق بين أحد من الرسل، وخاصة المذكورين في هذه الآية لشرفهم ولكونهم أتوا بالشرائع الكبار، أتوا بالشرائع الكبار هؤلاء الرسل. ويعني لو شئنا أن نراجع هذا نراجعه في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، إلى آخر الآيات. فمن براهين الإسلام ومحاسنه وأنه دين الله الحق الأمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله مجملا ومفصلا. هذا من محاسن الإسلام ومن براهينه، أن نحن نؤمن بكل الكتب إيمان مجمل، يعني نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى، وأن الله أرسل موسى وعيسى وغيره من الرسل، هذا إيمان مجمل. والإيمان المفصل، إيمان مفصل بما في هذه الكتب مما لم يحرف، وبهؤلاء الرسل وبصفاتهم التي أخبر الله عز وجل بها، أو أخبر عنها النبي، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يعني لا نستطيع أن نفصله الآن، وإلا سيضيع الوقت، يعني الوقت قارب على الانتهاء، ولا يعني لم ننتهي من المقرر إلى الآن. فكل من ادعى أنه على دين حق كاليهود والنصارى ونحوهم فإنهم يتناقضون، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. يعني اللي بيؤمن منهم بالتوراة بيكفر بالإنجيل، اللي بيؤمن بالإنجيل يكفر بالتوراة يكفر بالقرآن، فيبطل كفرهم وتكذيبهم، يبطل تصديقهم. هذا الكفر وهذا التكذيب يطعن في تصديقهم، يعني حتى لو ادعوا النصارى أنهم يؤمنوا بالإنجيل ويؤمنوا بعيسى، وحينما يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم يكفروا بالقرآن، مع أن الإنجيل والقرآن يخرجان من مشكاة واحدة كما قال النجاشي. فإذا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بالقرآن، فقد كفروا بعيسى وقد كفروا بالإنجيل، ولهذا أخبر عنهم أنهم الكافرون حقا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وفي قوله تعالى وما أوتي النبيون من ربهم، هذا برهان على أن الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، وأنه ليس لهم من الأمر شيء. يبقى إذن هذا مثل ما